من قيادي له هو راح الفرس عم يدور وين من اول جيش لاخره من ورا الجيش وين في ضعف وين في نقص وين في كذا هاي بقول اوهام سدوا كذا هذول بدهم مساعده بدهم مدد كذا معاونه طلع هيك الى اطراف الجيش لقى الخط مو مستقيم من حلي هيك راجع رجع الى سبق كان مثل البرق صار عندي من خلفه طبعا لانه هون بقى وجه هون قبال هون الروم طلع لقالك علج من علوج الروم عم يبعبع ويحزعج وما حدا عم يقفل بحدي طيب شو بقول شو بو هذا شو عم يحكي شو كذا قال له عم يصل بك ايه عم يطلبني والله انصفني اذا عم يطلبني بده يبرز له قال له وقف قتل فلان واسر فلان وحمل على فلان وفعل شو وانهزم منه فلان هالابطال قال له لك هذا اللي بتمنى انا اني اقتل في سبيل الله ولن يقتل خالد لأن الرسول سماه سيف من سيوف الله مين بده يكسر سيف من سيوف الله والله لو اجتمعت الثقلان ما بيموت إلا على فراشه وما مات إلا على فراشه الله يرضى عنه الله يرضى عنا وعن الصحابي أجمعين الله يرضى عن صحابة رسول الله أجمعين حاصل يا سيدي سوى برز إليه ماذا إلا الوقت من أنت؟ قال له أنا خالد بن الوليد بيعرف يحكي تاني عربي هذا قال له أنا خالد بن الوليد عم الطالب لي ليه؟ هي الدعوة قال له واقف أسألك بالله أو بمعبودك أو بكذا إلا ما صدقت قال له ما منذب شو بدك أحكي سأل قال له هل أنت ملك من السماء؟ مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل لك ما حدا حسن عليك بحياتك كلها أنا لا أنا رجل من باقي الرجال ولدتني أمي كما تلد الأمهات أولادها وعشت كذا وما بعرف شو وهي لحم ودم وعروم شو ملك قال له ولا مو جني نبع من الأرض هيك بظن يعني أنا خايف يكون في إدراج بكلامي ها لأن القصة قديمة سمعها من شيخنا الشيخ صالح صاحب الجلسة الله يرحمه الله يرحمه قال له لا أنا خالد ابن الوليد المخزومي فلان أبو الوليد اللي الله قال فيه هو فكر وقدر ثم نظر إلى آخره قال له طيب سيفك بمط عشت متاع لقدام بسناوي الرأس الزلم إذا هرب قال له سيفي غنمته في معركة من المعارك من سيوفكم إذا بدك ببادلك شوف الصدق بأحلام والصراحة الحلوة بدك هات سيفك خذ سيفي متقاتل قال له طيب ليش أنت لا تخزن ما انكسرت ولا مرة ما غلبت نو ذكر له بعض الأسباب بغزوة مؤتة لما قتل القائد الأول الأمير الأول فالثاني فالثالث ثم أخذ باقي خالد كان الرسول في المدينة على المنبر عما كشف كشف الله له وراء الحوادث وقتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتله طيار رآه يطير روحه ثم قتل عبد الله بن رواح تلكى ثم أقدم فقتل بعدين مصلي هيك الرسول أخذ الراية سيف من سيوف الله قال خالد بن الوليد من ذاك اليوم الله رسول الله سماني سيف من سيوف الله بعدين في شغلة ثانية قال له شو هي تعرفوا أنتوا ألبست المقاتلين مو مثل الآن قال لا بتلاقيهم بهذا بالخندق وكذا أما بالأول كانوا يبرزوا لبعضهم والسيف والرمح إذا تبقى الدروع وعلى رأسه طاسة إذا نزل السيف ما والطاسة حديد تحت منها قلنسوي تبقى محشية شيء من القطن حتى تخفف ضربة السيف قال له هاي قلنسوي يوم من الايام الرسول حلق بعمرته فاخذت من شعره حطيته بها قلنسوة، فانا ببركة رسول الله والقلنسوة ربي ينصرني. وكان اذا نسي القلنسوي او وعد منه عدة مراحل يرجع يطبها ويفتش عليها حتى تحتها. فاذا بركة الاثر من رسول الله ثابتة من الصحابة. ايوه في واحد هدولي الله يهديهم، انا بدعي لهم بالهداية، المحجوبين بالسعودية مو اهل الحجاز مكة والمدينة بيحبوا النبي وبيقروا المولي صلوا على النبي وقالوا نجد. فواحد من هون من الشعب اخذ وعطى معه شباك ما بيعمل شيء وهذا كذا وهذا كذا فعال والله. قال الانبياء يفعلوا يعلمون عظمة الله اكثر منكم، لماذا يوسف ارسل قميصه وما دعا الله عز وجل انه القاه على وجهه فارتد بصيرة؟ ما هو الا سبب، والاسباب مشروعة، اما القميص فعال لا. ايوه لذلك سيدي الله يعيننا سيدي. بعدين بارزوا لسيدنا خالد ما لازم يبارزوا لانه لا شيء. قال له ماذا يفعل من يريد ان يلتحق بكم؟ قال له لا شيء الا ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال له مد يدك، نضبط السيوف ومدوا ايديهم يتصافحوا. قدي قاعدين الجيشين عم ينتظروا العراق، قالوا شو قلبت المعركة من قتال لمصارعة؟ هذا أو إلا برا كلمتين ما بنسمع من بعيد كذا. وإذا به حور فرسه بدل ما هيك حور صار هيك كتفه جنب كتف سيدنا خالد وهجم الجيش هذيك الهجمة. عندهم حقد على من مسلم من رجاله، حقد لا نصير له، ما أدى العصر إلا قتل ذلك العلج. فصدق فيه حديث سيد رسول الله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا من ما سيدي بعد ما أسلم ما صار كلمة علج سيدي خلصنا ذلك العلج سيدي. علج معنا كافر سيدي؟ ما أعلم، بدنا نعرف لغتها. علج يا ترى عظيم فيهم أو قائد أو رتبة أو كذا، أنا ما أعلم كل شيء. هو اسمه جرجة سيدي؟ جرجة سيدي؟ هذا اللي أصلا اسمه جرجة والله بيجوز ما بعرف. بعدين في عنا هلأ بدنا ما حدا يستحي، مين بيحب انتم بهالوقت هذا يرفع اصبعته مشان الدرس بهالوقت. طيب مين بيحب بعد العصر قبل المغرب شي ساعة؟ ما في لا انتظر الاشياء بعد العشاء يا اخي الليل اصيل. في ناس شهر زمان شهر زمان ناس من الاولى بعد العشاء بعد الاي نهار في ناس هلا بلش الاي صار سيد السيد يا سيد السنوات الطوال قبل المغرب ساعه كل المغرب ساعه طيب اعطينا اصوات قبل المغرب ساعه اعطينا يلا يا شباب عليك البروده البروده الان من الساعه 6 شو بتغرب انت قبل بعد العصر لما بعد العشاء بعد العشاء بعد العصر انا بفكر بدي المغرب ساعه بدي شو رغبتك انت انا ما لي رغبه ما بتفرق معي قرر انا تحت امر الافضل الى نحن معك اذا بعض العصر افضل لك نحن لانه هلا في انسان عم يحاكيني بالجامع كلمني انسان قال يا اخي حرمك تندرس كنت كل هالسنين اللي كان من وقت زمن ما عملت وبين المغرب والعشاء الا هالسنه يا بعد العشاء يا بعد العصر وانا اشتكى بزيد انه في يوم اليوم في درس الشيخ عبد الفتاح ناس متفقين معه عم يحضروا معه ما عرف مكان الشيخ عبد الفتاح في مغرب العشاء جامع عبد الرحمن هذا كمان من سنين نرجع لبعد العشاء بعد العشاء سيدي صعب بلش 10 بدك تشيل سلوقه بدنا نتملى منها راحتكم سيدي راحتكم انتم سيدي نعم يا اذا بتحبوا ترجعوها لبعض العصر انتهى الزمان يا من دام الاشياء الزمان وبيكون بيناسب بعض الاشياء بعدين شوف بعض العصر شو هذا مو بعض العصر يعني خلينا هيك ارفعوا ايديكم خلينا هيك طيب بعد العصر قبل المغرب ايه بعد العصر ايه هذه ناس اللي بعيش وشو بدي اعمل انا وبيدي بسم الله الرحمن الرحيم شو اخي لان النفيس من الثياب يلف في عسى واكثر واذا زاد ذلك يحمل على الظهر يعني ثوب في عشرات يعني العشره ظرف لهذا الثوب وقال ابو يوسف لا يلزمه الا ثوب واحد لانه غير معتاد وإن كان نادرا والأصل براءة الذمة فلا يجب ويحمل على معنى بين كقوله تعالى فادخلي في عبادي بين عبادي لك عندي ثوب في عشر أسواق يعني بين عشر أسواق حاطته أنا في غزانتي معلقهم ومن أقر بخمسة في خمسة لزمه خمسة وإن أراد الضغط أبو حنيفة ما بيعتبر خمسة في خمسة بخمسة عشرين لا بيقول لك خمسة في خمسة لازمه خمسة فقط ايوه لأن الضر لا يكثر المال المطلوب وإنما يكثر الأجزاء وتكثير أجزاء الدراهم توجب تعددا وعند الزفار يجب 25 لعرف الحساب أو الحساب ولو قال له عليها له علي من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة لانه الى ما دخلت الى ايوه وقال يلزمه عشرة صاحبين ادخلوا الغايتين من غاية الابتداء من الابتداء والى الانتهاء دخلوا منه الى وتكثير الأجزاء وين وتكثير أجزاء الدرهم توجب أنت عندك لا توجب تعددا سيدي أنا كاتب من زمان تأمل لعل الصواب لا توجب تعددا لا توجب تعدد الدرهم تعددت الأجزاء أيوة يعني هلا أنا اشتريت 10 كتب كل كتاب 10 ليرات 10 في 10 100 كتاب 100 ليرة ال 100 ليرة أجزاء كل 10 جزء للكتاب هذا وجهة نظر أبي حنيفة ايوه وعند الزفاف يجب 25 أصبح هي وتكسر أجزاء الدرهم لا توجب تعدده والله بكتبها بقلم رصاص عشان اذا غلط تحسني يمحوها سيدي من زمان كتبها كاتب سيدي تامل لعل الصواب لا توجب تعدده والله هيك لازم تكون اي هيك لازم تكون صح يا سيدي كلامك حق شو معك قلم رصاص رصاص كانه شو بيقول صاحب متن السلام وإن بديهة فلا تبدلي مؤوان أيوة ولو قال له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وقال يلزمه عشرة صاحبها. في تعليق هنا الذي علق على الكتاب، يصح أن يكون مرجع خلاف دخول الغاية وهي ما بعد إلى، ما بعد إلى دخل، أما عند الصاحبين شوي فيما قبلها أو عدم دخولها يكون مذهب أبي حنيفة. شو الله قال؟ وأيديكم إلى المرافق، المرافق داخلين، هذا رأي مين؟ صاحبي أبو حنيفة بيقول لك ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل مداخل. كل قاعدة إلى قاعدة الكلام إلى قاعدة، الغاية داخل في المغلب، صدر الكلام لا يتناول الغاية لا تدخل. فهو يقول لا تدخل فيلزمه تسعة، وهما يقولان تدخل فيلزمه العشرة. اثنين بدنا نشرح كلام الأستاذ شوية حتى نفهم عليه حجة انه يا ترى انت تترجح دخول الغاية وانت ما بتدخل. هلا وأيديكم الى المرافق، المرافق دخلوا ثم اتموا الصيام الى الليل، الليل ما دخل، امتى بنعمل بهي وامتى بنعمل بهي؟ قال اول كل نظر صدر الكلام واغسلوا ايديكم من الايد، من الوين؟ من رؤوسهم، من هون لهون، هي الايد. فاذا المرفق داخل بمسمى اليد، مو هيك؟ لما اجت الى فما كان داخلا بيقين لا يخرج بالشق، لذلك لا تبقى داخله، سقط العضو بس. ايوه، وصارت الى هنا لرفع الحكم عما بعدها، لا لمد الحكم اليها، ديروا بالكم. ثم اتم الصيام الى الليل، لو ما قال الى وايديكم الى المرافق، لو ما قال الى المرافق كان ربما يفهم واحد انه لازم اغسل ايدي لكتفي، فلما قال المرافق رفع الحكم عما بعد المرفق، فاذا انقطع داخل. ثم اتم الصيام، ما قالوا لو حلف لا يصوم، لا يصوم اذا امسك بعد الفجر ساعه بنيه الصيام حنيفة، حنيفة ليه؟ لأنه هذا إمساك بنية وهذا صيام. بعدين إلى الليل لمد الحكم إلى الليل، والليل ما كان داخل، فإذا ما إذا لم يكن داخلا ما بيدخل بإلى التي هي للشك. هي خلاصة الموضوع، الله يحفظ. سيدي وقال زفر ثمانية، قال زفر أنا أسقط الغايتين من الابتداء مداخلي وإلى الانتهاء مداخلي وما بينهما ثمانية، ويسقط ويسقط الغايتان ويبقى ما بينهما، وهو قياس كقوله له من هذا الحائط إلى هذا الحائط. إذا كان نصبنا لك حيطين هيك، قلت لك انت بستانك من هدف لهدف، الدكين داخلين، ايوه هذا كلام دفار، شايف كيف؟ الله يرضى عنهم. بعدين مو اقرار، شوف بيجي واحد بيقول لك افهمنا هذول الفقهاء كل مين عم يتلاعب بالشريعه على كيف، ولا اعقل اعقل شو ذلك؟ اقرار، والإقرار ينبني على نية المتكلم، وهذا لغة، واللغة شو العرف بين الناس؟ لذلك مبدأ الإيمان على العرف. ما أجى معكم لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان وركب على الدابة وفاتت الدابة بدار فلان، حنس لك يا عمي ما حطيت قدمي، قال لا أضع قدمي في داره أي لا أدخل، وإذا كنت أنا وقفت وراء باب الصاق دقيت عليه وإجا هذا بدي يطرس الباب بوشي ما خليه يفوت، قمت أنا حطيت رجلي داخل الدار لكن جسمي كله برا من شان الباب ما ينترس حتى تم طالبه بحقي، هي حطيت رجلي في داره، قال ما حنست لأن المراد به الدخول، ما خفت وما دخلت. مراد الدخول ما دخل قبل الايمان على العرف حين فرض الله ما ولهما وهو الاستحسان ان مثل هذا الكلام يراد به الكل كما يقول لغيره خذ من دراهمي من درهم الى 10 سمحت لك هي مفتاح الصندوق الحديد خذ تاخذ من الصندوق من ليرة لألف ليرة شو معناتها عشان تاخذ الألف عشان تاخذ ليرة عشان تاخذ 10 شو يراد به الكل كما يقول لغيره خذ من دراهمي من درهم الى 10 فله ان ياخذ 10 وتدخل الغايتان هذا من دليل الصاحبين ولأبي حنيفة أن هذا الكلام يذكر لإرادة الأقل من الأكثر لك عندي من 1 إلى 10 الأقل من 1 إلى 10 10 أكثر يراد به الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 يعني بزيد على 60 ما بصل 70 أغلبهم يعني أيوة. والمراد فوق 60 ودون 70 وكذلك في العرف تقول عمري من 60 إلى 70 ويريدنا به أكثر من 60 وأقل من 70 والجمع إنما يراد فيما طريقه التكرم عم يرد على كلمة الصاحبين خذ من مالي من 1 إلى 10 لو أن يأخذ 10 قال هذا بحث التكرم غير الإقرار شايف فيما يراد به فيما طريقه التكرم والسماحة إظهارا لهما كما ذكراه من النظير خذ من مالي ولأنه لا بد من دخول الغاية الأولى إذا كان ما دخل الغاية الثانية ليش دخل الغاية الأولى قال ليبتني الحكم عليها من 1 لكذا لأنه لولا ثبوتها يصير ما بعدها غاية في الابتداء فينتفي أيضا إذا كان الغاية غاية الابتداء التغيب شو صار اثنين هو غاية الغاية ان احنا قلنا بالابتداء من هي كمان التغيب وثلاثة ما بقى يثبت شيء شو ما احتجنا إلا ولا حاجة إلى الأخيرة فاحتجنا إلى ثبوت الغاية ابتداء ولا حاجة إلى الأخيرة بخلاف نظير الزفر اللي نظر فيه شو قال ما دخلت لا الأولى ولا الثانية لأنه مثل إذا كان قال له لك من هذه الأرض من هذا الحائط لهذا الحائط ما دخل الحائطان قال لأن الحائط غاية موجودة قبل الإقرار بس لبيان ما بعده فلا حاجة إلى غيره طيب قال ويجوز الإقرار بالحمل وله إذا بين سببا صالحا للملك والحمد لله رب العالمين نأخذ فكرة صغيرة يجوز الإقرار بالحمل أنه هذا الحمل اللي ببطنها هو ملكك ملكك كانت هي جاريتي وما في بطنها ملك لي إذا بين سببا صالحا انه انا بعتك الجارية وبعتك ما في بطنها وله والاقرار للحمل امرأة حبلة قلت لهم هالفجدينة هي كلها لها الحمل اللي ببطن المرأة شلون هيك ما بصير قال بلى بس بين سبب بان كانت متزوجة بمالك هذا الرجل وهذا مات مطلقها وشوين بناء على طلبها لأنه إذا كان إذا الطلاق منه ترس طلاق الفار إذا بناء على طلبها ما ترس سوف يتبالع ميراث وماله لا أب ولا أم غير هالبلد اللي بوطنها أنا وكد أنا قائم على هالجنين لأنه حاططني فيها أو مصيري أو كذا إذا له سبب هذا درس الآتي إن شاء الله بعدين من نقرأ لنا شوية كتاب الثاني شو بقي من الوقت توكلنا على الله نصف ساعة نعمي توكلنا على الله عز وجل الله. وعمية خمسة وثلاثين انتصف الصحيح ثم الأمر والنهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بذلك: ثم الأمر والنهي يجب على العبد وإن عدم العدالة. أيوة. أي منه بفقد عمله بها تحرزا عن انسداد باب الاحتساب. يعني بيقولوا عبارة: نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مخافة الله، ولا تكون هالكلمة سبب للاستهزاء بالأحكام الشرعية. بيقولوا على مدير الكاس أن ينهى الجلاس، وبيحكوا أتقل من هيك: ومن كان يزني بامرأة يأمرها بستر وجهها. إذا حكيت أنت من باب قواعد علمية جيدة بتكون عم تدخل لأفكار الناس ما بقى في اعتراض. إذا كنت أنا مبتلى بشيء من البلايا يلي ما بحسن بطلب وعم يضر بصحتي وعافيتي، وجيت لها الطبيب مثلا دخان، قلت له ما عم بحسن بطل، قال لي لك هرى لك الرئة تبعك كذا، مع هذا ما عم بحسن. طيب فهمنا الدخان مبتلى به، كمان زيد فوق الدخان لما بدك تشرب مي تشرب مي مبوءه تحقمها. اذا ما في الا النهر المبوء تكغريها قبل ما تشرب. فانا مبتلى بأسوأ الدخان، أسوأ من مية من نهر، لكن إذا كنت مبتلى بأسوأ كمان بزيد الأسوأ يلي تقلوا أمطار على بدني بزيدوا 10 غرامات، لا بستنى بلا 10 غرامات. طيب هيك، لأنه لما حطوا هالقاعدة ما حطوها إلا عم يلاحظوا مخافة الله. وعسى في أثناء أمرك، في أثناء أمري لك، أنا عم بدور هالكاسات، هذا شو بيكون قرصون عم يشرب الخمر. يا جماعة اتقوا الله، ما بكون ياها ما بكون ياها، في قابل سبب بالتوبة إلي وإلاك، وأنا بطل عن هالشغلة، لأنه لما عم بيأمر بده يلتزم. فإذا فتح باب الخير مطلوب في كل لحظة، في كل لحظة. فهون عم بيقولوا، خليني أكمل الفكرة، ولو سقطت العدالة بده يؤمر بالمعروف ينهر عن المنكر. نعم. ما فهمت. مجاهرة بالذنب. مجاهر بالذنب. إذا عم ينهى بيكون مجاهر بالذنب. لما بينهى في حالة الجلسة، إذا راحت الجلسة ثاني مرة بقى مستحي بحالة ما بيحكيها. ما قلنا نحن مجاهر بالذنب. مجاهرة ما بتجوز. مهم. هو مجاهر بالذنب، طبق عليه قاعده بيقول لازم منها على ذنب مجاهر. ما قلت لك يا مبتلى، يعني لما انت بتنهار في عاد في قبل تكون نهيك الي سبب كمان لتوبتك. بيجي بقول لك جاي هلا تعمل لي قالوا انا اللي عم تنهاني اجوم حالك، قلت لي انا تبت، ايه كتر خيرك وانا تبت. يعني بدك تعبنا بحالك. شوف في قاعدة أنا هون حكيتها أكثر من مرة، ما بعرف إذا هو بيجلسي حكيتها أو لا. في عندك البشر أسفل سافلين وأعلى عليين، أتقى الأتقياء وأكس أعظم الصلحاء، بيصلي وبيصوم وبيجاهد في سبيل الله وبيعلم العلم وتقوى وصلاح وأزكى وورع وبكل معنى الكلمة. شو بدك؟ وصل لدرجة الصديقين، بدك أكثر من هيك؟ بدي تم خايف من الله، بدي تم خايف من الله. ليش؟ قال له تمثل الشيطان لإبليس لمين؟ للإمام أحمد بن حنبل في حال وفاته. نعم وعم نازع أنفاسه الأخيرة. قال له نفت مني يا أحمد. قال له لا لسه على النفس عم يطلع وينزل ما نفت، خايف ينحرف ولو لحظة ويموت على هذا الانحراف لأنه يبعث على ما مات عليه. فإذا بدك تتم بالخوف أي وحدة لا يا من مكر الله. والمجاهر اللي أسأل عنه أو غيره لو كان مبتلى بكل السيئات لك لا تقنط من رحمة الله، بس شو انفتل فتلة صغيرة، غير اتجاهك، غير الحلاس والجلاس اللي قتل 99 زلمة وكملهم بالمية. شو قال له؟ الأرض التي خرج منها أن تتباعد، والأرض التي أرادها أن تتفارق حتى إجت الفرق. فرحمة الله إذا ما حضرت تبدي إلتون تبدي ما تقول المثال إلا حتى إلا شيء حكيم في يمكن عبد الآن أنا بنتع وكثر التركيب فأتعفوني هل يأخذون أسرة عائلة واحدة هون كلها في شيء شو الأسرة تبع فيني الرفاع نعم وهين كل التعامل من أوجات سيدنا الرفاع وهون عميد الأسرة تبعنا عميد الأسرة يعني أكبر واحد فينا نحن الموجودين يا أولاده يا أولاد أخوه يا أما أولاد أولاده يا أما ابن عمه بس أفهم منه فهذا عميد وبكل معنى الكلمة عميد يعني بالسن وبالعلم وبالمال وبالجاه وبالمكتبة وإله السلطة عظيمة ونحن كلنا على القصة تبعه شاربين عنه لكن كل ما واحد من بيناتنا يحتاج حاجة كبيرة تكون حدا يوشه الله عاونه إن كان فرح ولا حزن ولا مرض ولا كذا. في يوم من الأيام طلبنا ما حدا أراد عنده إجا عنا ونحن مجمعين بعرض فرحة بعيد بطيخ دخل إلينا وعاد حاسينا الإنسان حط ببالك الأسلوب يا أخي يا أبو أحمد حط ببالك إنه كبير أسرتكم عم يحاكيكي. قال لك يا أبو أحمد لك أنت لما زوجت ابن ابنك وابن بنتكم ابن بنتك كان بمو من عائلتكم وين كنت أنا؟ ما كنت معقول ما عاونتكم ما قدمت جهودي لك ما فجيت وصبيت قهوة للضيوف لأنه ضيوفك هذول ضيوفي ليش سمع ما بدعيك ما تيجي لعندي؟ يا حضرك الكلام ها إذا حاكى كل واحد فينا ما بيأثر بيدي فيه في شوية انصاف ودور ما بيأثر فينا العميد الأسرة. وإذا كان الله عم يحاكينا هيك إذا الله عم يحاكينا هيك بس هذا عميد أسرة أما داخل له قادر شلون الله حكانا هيك وينها؟ وينها؟ هي وحدة لكن أنا بجاوبكم أنا بلبيكم هي بدي آية ثانية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه لك ما حدا طالب مني إلا لبيته فليت تجيبوا لي بالله عليكم هالمثال مو الآية عم توضحه تمام بس نحن أيامان لعدم فهمنا على القرآن بتلاقينا في حجاب لما تضرب له المثل قالوا علماء البلاغة المثل يقرب الحقيقة ويجعل المعاني متجسدة أي بفهم البلاغة علناها الذين تدعون من دون الله لا يسلم له إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ ما أخاه وما هو الضالب نزل إيديك على النهر وعمل هيك وطالع كفين ملتك فبطع فيه ضده طرب مثال تفرق الأهداف بين الأصناف اللي بعد الأصناف فرقت الأهداف بينما الوحدة الإلهية هو القادر على كل شيء. يا رب نعم في جيراننا كل ساقنا البحث إيه كلمة إنه ولو كان هو ساقة العدالة بده يأمر لنا بس شو رد بقلكم ما يؤدي الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلى منكر أكبر. هذا قاعد عم يشرب الخمر هجمت عليه أنا هو وفكري انه لي سلطه عليه واذا به فسحب الخنجر وانا سحبت الفرس يا قتلته يا قتلتي لكن بالخبر نعم حرام لكن القتل النفس اسوا وان عدم العداله تخرجا عن امتداد باب الاحتساب اي الحسبة بالامر والنهي لاجل الثواب بتعذر العصمه اخي انا ما بامر بالمعروف ولا بنهى عن المنكر الا اذا كنت انا بريء من جميع الذنوب فهي العصمه للانبياء في حدا منا معصوم او اعملوا لي اولكم انا بل لا انا من تحت الغربان تعرف حكاية من تحت الغربان انت تضرب لي الاخ العزيز عالبرغوت ولا ابو الخمسين والكذا في حكاية تحت الغربان مين بيعرفها احدا بيعرفها احكي لكم اياها قال كان في ملك من الملوك كانت الملوك بالزمان الاول تتخفى تظهر بمظهر درويش يطلعوا منن وزراء مشان يتفقدوا الرعية طلع هذا الملك مع وزيره مختفين لابسين لبس درويش السوق الفلاني المكان الفلاني الكذا وصلوا على البحر بدل يشوفوا صيادين السمك يشوفوا البائعين الجايين الضايحين الجايين واذا بيشافوا لك واحد كامش غربان على ضفة البحر عم يهز بالغربان على الفاضي قلت ما في شيء بقلب الغربان قدم هذا الملك طلع هيك لقى الغربان فاضي سلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام نزل هز قال له يا اخي شو عم تعمل قال له روح شغلك مالي فاضي قال له دخيلك بس قل لي علمني عم بسالك قال له عم غربل قال له شو عم تغربل قال له عم غربل الناس هذا كامش الغربان عم يصفت فلان عامل حاله وزير وعامل حاله كذا وعامل حاله كذا لك ليكو سرق المادة الفلانية وعمل الشغلة الفلانية عمل هيك من تحت الغربة من تحت الغربة عم يحكي بقلبه بأفكاره قام شو قال له هذا الملك قال له طيب مازال عم تغربل الناس غربلني طلع فيه دوره لعنه من فوق لتحت هز هزتين قال له من تحت الغربة كان الملك حديث قال له غرب الوزيري هذا نقص شو غرب الوزيري راح عند الملك ولي انزلع راحت السكرة انزلت الفكرة شو غرب الوزيري طلع بوزيره تأمى هون في قطع راس بقى صفر صفر صفر الله سدد خطاه وألهم الصلاة عمل هيك هستين قال له تحت الغربان لأنه لو قال له من فوق الغربان بجيب عراسه الملك من تحت الغربان والنزيب فوق قال له من تحت الغربان ما قال له ما أخذ الملك عليه قال له طيب غرب الحالق ودي هي أتألك صفا لك إيه إذا قال أنا من تحت الغربان لك اللي عم تحكم على غيره تحكم على حالك أول ما لك سلطة تحكم على الناس لا حاله رح ينفتح عليه باب له أول باله آخر قال له كم بشر الغربان عادي يهز يهز يهز يهز وتظاهر بالعجز والتعب والشقاء بعدين قال له من فوق الغربان شو قال له من فوق الغربان قال له فاين اللي بعيد الملك والوزير من تحت الغربان وانت من فوق الغربان قال له ما سألتني على السبب قال له طيب شو السبب قال له قروني كبار ما عم تنفوا بقسيني كل يسار عبرة تيجي تقول انه انا ما اصبح لك ما بلاحظ هي امر معروف لا ينهى عن منكر كل انت من تحت الغربان هذا اللي شافنا للبحث كل انت من تحت الغربان كنا نسمع سيدنا الشيخ سعيد البرهاني يقول كثير العبارة خذوا من أقوالهم ولا تأخذوا من أفعالهم عن العلماء لأنه مو معصوم مو معصوم خذ من أفعاله المطابقة للشريعة أما إذا كان رأيت زلة خطيئة كذا بالعكس وجب عليك أنك تستره وجب عليك أنك تأول له تأويل حسن مو رأسا يا الله فيه من نكير الله يعيننا بجاه النبي الله يعيننا يعني لذلك أهل الحق يعرفوا الرجال تعرف الحق، الحق لا يعرف الرجال. اي نعم سيدي، سيدي في ناس بعض مشايخنا سيدي ما قبلوها سيدي، قال اذا هيك كان يخذ من اخوانهم ويطرح عنهم، اذا ما كانوا عاملين كيف يودون هذا مثال الحال اخوه. هذا مخيس، شوف اخي دير بالك رح نرجع لهذا وهذا، دير بالك دير بالك رح نرجع لهذا وهذا. انت من قلك خذ من اخوانك، اما له مش من قلك ما بينفع، بقعد بيأثر كلامك. انا ادي كل ثانيين، كل واحد مثل الطبيب بدك تداوي هذا تداوي هذا، اما العامه بدنا نحط في قلوبهم توقير العلماء، خذ من هون. اما العالم حاسبه على الدقه، مضبوط كلامه، بس مو تحط الكلام اللي هون تحطه هون، او الكلام اللي هون تحطه هون، هي المشكله. هذا ميزان غير الميزان. جاء الي عدد من الاشخاص يشكون وضعا وصلوا اليه بالذكر والعباده والتقوى والاوراد، وصلوا لدرجه صاروا يشوفوا النبي بالمنام وشافوا، وصلوا لدرجه جيده يعني يغبطون عليها. يلي عم يسلكهم ظهرت منه زله، ظهرت مو معصوم، ظهرت منه زلته. طيب اجوا اشتكوا لي، اجوا لعندي والله على البيت هالاشخاص حكوا لي شيء مزعج. بعد بينما شو كانوا بروحانية بتاخذ العقول، وصلوا لدرجة قالوا لي يأسنا من الصلاة ومن العبادة ومن الأذكار ومن كل شيء. الله، هي صارت معهم ردة الفعل، شو بدي أعمل معهم؟ هذا كلامي من مين اللي اعترض كنت عم حاكي هون لما هون؟ أنا بدي حاكي هدول يلي الآن وصلوا لدرجة اليأس، لما لو اجتمعت بذاك الرجل اللي هو ذلت قدمه في كلام معه غير هذا الكلام. قلت لهم حتى ارجع اثبت بقلوبهم الرجاء القوي والسلوك الجيد، قلت لهم لك لا تظنوا حالكم خسرتوا، لك انتم بمكسب حتى بهالازمه هي وبهالزله القدم هي، انتم كسبتوا. عملوا لي هيك، شلون كسبنا؟ واحد خسر الثقة بهالسبيل هاد، شلون أنا بمكسب؟ قلت له كنتوا عم تمشوا على قلب صافي نقي، وهكذا حتى وصلتوا لهالمقام العالي بالنقاء، لكن ما كان عندكم حذر، والله قال خذوا حذركم، فهالغلطة هي جعلتكم مثل إذا كان سيارة ما بجرد ما تعمل هيك بالبنزين بتحط شوي، اذا سحبت 200 و300 كيلو بالساعة، لكن ما فيها فرامات لعمى شو ما بتنفع، فصار معكم فرامات. اذا انتم بزيادة الان، هالحالة اللي عم تسؤولوا تسموها يأس، انتم بحالة ايش؟ زيادة. المكسب الاول اللي تروحوه وزيدوا عليه شوي الحذر، خلوة ما بيوز. شو قال بالحاشية ابن عابدين؟ لو جلس رجل مع نساء في المسجد ما بيجوز يعلق، عم بعلمهم القرآن، قال إلا أن يكون معه إما رحم له أو رجلين بالحاشية جاي بمعنى. قلت شوف بقى شو طلع من كلمتي هاي، تفت واحد قال لك أنا نروح لهالزلمة يلي وصلنا لهالمرتبة وأكسبنا الحذر، كمان نروح نتشكر ونبوس رجليه، رح ترجعوا له بدي أغير بقى أسلوبي مشان ما يغرقوا. بتناقض، أنا بتناقض أيامات، ما بيجوز ما بيجوز إلا إذا تاب، خلوا حتى تربته وكذا، لأنه من تاب الله عليه. شوف شو ضربت له مثلا، قلت له أخي راح أفرض حالي، فرضي أنا عدوك من عداوتي إلىك، هلا أنت ببيتي ضيف عندي، فايت أنا على المطبخ أقدم لهالحاضرين كلة الفنجان قهوة لكل واحد، فايت أنا على المطبخ أقدم لهالحاضرين كلة الفنجان قهوة لكل واحد، وإلى فنجان خصوصي محطوط مع جناب معلمه أنا بدي لما بسوق لك إنك تاخذه تحط لك نقطة واحدة من السم اللي ما بيظهر للأسف فيه والموت إلا بعد جمعة. ولا لا بتحس لا بألم ولا ولا لا بتحس لا بألم ولا وجع. وأنا بعد ما بتشرب أنت الفنجان بتروح على بيتك أنا بفركها. بعمل سيرام بتشرب أنت الفنجان بتروح على بيتك أنا بفركها. بعمل سيرام بطلع الساحل حتى ما يقولوا في إيدي صلة معه. بعد جمعة مات الزلمة يا أخي أنا ما لو جرحوا كذا ما بيجي بباله يقول أنا نفدت. وأنت بالفعل أخذت الفنجان وشربته تالي بطنك ملان دود. هالفنجان طلع شفاء لك ونزلت وارتحت وقال طيب بتبوس إيدي عم بسألك بتبوس إيدي لك أنا نيتي أقتلك أنا عدوك تبقى بتقول له رح نرجع له نبوس إيده ورجله لا أيوة. الأمور بمقاصدها قد تكون النتائج حسنة لكن المقصد سيء فما ولو وصلت لدرجة حسنة صدق المرء ينصف عليه إيه؟ إذا رجعوا سيدي ربما تغيرت النية ما عاد يستفيد بعدين أيوة إيه؟ ولو سيدي شو بده يقول له سيدنا خلص والأول سيدي أظن عرفوا شو بده يقول واللي وقع ماذا تقول بدي أقول له اتق الله أنت رجل جعلت نفسك هادية جعلت نفسك إماما وزلت جعلت نفسك إماما وزلت العالم زلت العالم وكذا إلي كلام تاني وبجسد هلا أنا بيقول عند مني رجل امرأة واصل الشر بيناتهم للطلاق بستأذن من الرجل بقول له بتسمح لها ليك قاعدة قدامك بغرفة الضيوف تفوت لعند زوجتي ليك زوجتي ها بصرخ لها أعطينا صوتي في عندك رجال لا ومغطاي المخلوقة جاي من الطريق من السوق هي الرجالة بتسمح لها شو إلي هدف بحكي معه حقوق المرأة والصبر عليها وكذا وكذا وكذا حتى دوبه دوبان قدام المرأة بعدين بقول له بتسمح لي روح احكي معها كلام ثاني غير هالكلام وما بدي قاعدة قدامها لا تظن بس انا ما بدي تسمع شو بدي الا ابحكي يا كلام لو امرت احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لبعد ما بلاقي الا بيطلعوا هي ضارب فرامات عن حقوقها وهداك كمان اللطيف هيك لازم الإنسان يكون ما تحط الكلام كله بيها وحدة هي الصلاة وظيفة المصلح إيه مثلا الله يعيننا الله يعيننا يا رب حكم نريد إصلاحا سيدي السؤال إيه؟ بالنسبة للسلوك القصة اللي ذكرتوها يعني ما هو الحد الأدنى من علوم الشريعة لكي يصبح الأهلية لأن يرشد العالم بده يتعلم الفرض العين من العلوم الشرعية فرض الكفاية مو شرط فرض العين شو فرض العين الصلاة والوضوء والطهارة ما في واحد يستخدمها لكن لازم تتعلم الزكاة قال إذا كنت صرت غني يجب لا والله فقير لا يجب يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج لا إلا إذا صار عندك النفقة والقدرة فمتى تعلمت الأمور العملية في عبادتك لربك ثم زدت بعد ذلك ذكر الله وأخذت الأوراق على مين كمان شوف أنت العالم المتعلم شروطها هذا العالم المتعلم قديش بدك تنتقي يلي بدي سلكك عم تسلم روحك ما قالوا بدي يكون بين يديه مثل الميت بين يدي المغسل مو بين يدي اللي عم يعلمك نحو لا حبيبي اللي عم يعلمك نحو إذا هو غلط رد عليه وعاكسه بس هذا التسليك هذا التسليك يعني إن صح لي أن أمثل وفرق كبير بين التمثيل والواقع يلي بيجي بيتدرب بالرياضة بيقول ضرب رواسي عمل هيك كذا إذا كان هذاك غشيم أعطاك تعليمات حطمك فيها وكان فلما بياخذ الثقه الكامله سلموا روحي نفذ الاوامر كيف اذا كان بهالمسالك التي لا يعلمها الا اهل الله عز وجل لكن دير بالك هي كلمه اهل الله مراتب مراتب مراتب تسمع فيهم ناطحات السحاب بامريكا قال هي البدايه يعني 70-80 طابق ما بعرف أكثر أقل والله ما بعرف عددهم اذا اجينا لها الطابق التحتاني وسحبنا شو بقى فوق منه سنة كله. فالطابق الاولاني الشريعة يا حبيبي الشريعة ثم الولاية درجة فوق درجة فوق درجة. متى ما وصلت الدرجة العالية وقال انا وصلت ونقصت. تعرفوا شو قالوا لي هذول الزلمة اللي اجوا من جملة هلا تذكرتها هذا الشيخ تبعه قال لهم انا وصلت الى مرتبة اهل بدر انا كملتها. فهمت عليهم شو بيقصدوا. قلت لهم يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالوا لي والله هيك. قلت لهم هذا البلاء لك عمي متى ما سحبت الطابق الارضي شو بقى فوقه ديروا بالكم يا عمي حتى يعبط حتى يأتيك اليقين. الموت الموت مو اليقين كلتنا باليقين. هلا عندك شك في وجود الله كلتنا باليقين. اليقين المراد به هنا الموت. حط لنا علامة سيدي ويكفي. الكورونا اللي عم يسلكوا المسالك في تخريب الاداب الشرعيه يعني مخلين بالاداب الشرعيه اللي بيصلوا لكن في اخطاء شرعيه. الله يعيننا الله يعيننا. لذلك عم يقعوا من حيث لا يدروا. تمثيلي حلو انا بشغله الرياضه والله انه هلا هذا هالمدرب كل اللي تدربوا عنه اخذوا بطوله العالم بدنا جهاد الشرعيه. سيدي والمدرب اللي ما له كفء انه يدرب حرام عليهم. هذول كترانين كيف يجب هو تعليم المتعلم. هذا كتاب بعرضة شروط اللي بدك تسلمه قيادة. كان سيما يقول الشيخ سعيد يقول الاذن من ثلاثة من الله والرسول والمشايخ. اذن من الله ان لا يخرج عن حدود كتاب السنة والرسول لا يخرج عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يجعله قبول. الشيخ صالح اليوم يخسمع الصوت له على بصار انه ما تتأثر قلوب المشايخ عليه وما بعرف هو وكذا. متى تعكر قلب شيخ علي الله ما بعرف منه خير وكذا. عن مشايخ مشايخ المستقيمين اللي نازلين حداد بحالهم بنفوسهم ما بيرحم نفسه ولا شعره. كان الامام سيدي الرفاعي اذا بعت شخص لزلمه يقول روح بيقول لك احمد اللاش اللاش يعني لا شيء لا شيء. كان بما اتو يستمع مئات الناس تصير عنده اوقات او مالية او كذا يقول لهم حشرت مع فرعون وهامان ونمرود اذا وقع في قلبي اني شيخ على واحد من هؤلاء كلهم نخرج يعلمهم باذن من الله المشايخ يخرج يعلم الناس. سيدي عبد القادر الجيلاني لمن هو بالاذكار والاوراد تجلى عليه ابليس بتجلي فيه زغل وعوانطه وكذا ظن انه نورانيات وارواح لكن الشريعه. قال له يا عبدي وصلت الى عين اليقين ورفعت عنك التكليف. شو كان من جاب سيدنا الجيلاني اقسأ يا لعين يا شيطان فتاة محل متلاشى ان الله لا يمن الفحسن. سيدي الكريم سيدي هذه الايام سيدي قمنا بالفرض والسنة ويكتنى محبتهم بنحبهم سيدي ما يمشي مشي الحال يعني هذول اهل الله سيدي بنحبهم لكن لازم نحبهم ما يحبهم ايه هالمحبة سيدي ما لها لكن يحشر المرء مع من احب. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كفوا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علمهم وادبهم كلتهم مرتبة واحدة مراتب. هلا ابو بكر اجا بكل باله عمر اجا بنص ماله في واحد اجا شوية كلتهم فرد مرتبة. لا نستطيع ان نحمد الناس احنا دير بالك حبيبي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس انت السن تبعك سن شجاعة وحيوية ونشاط فبدك تدفع الناس كلهم بدفعك مكتب ايدك بكرة. اذا انت كبرت واجاك اولاد تلاقي حالك اولادك ما بيمشوا معك بمستوى واحد هذا بتلاقي انشط حدا اقل هذا وصعب حدا شجع حدا. رجعنا للقاعده لا تنساها من حاكي هذا مو مثل ما من حاكي هذا. فهمت علي؟ ايوه استعداد ومقام يقول السالك سيدي وزعك لا الشيخ تمثل الاسلام يعني بصوره عاليه تلقي جدا الله يسلمه ونفسه، كيف هو بيعرف من هذا الشيخ؟ هو نظره قاصر ولسه سالك، كيف بيعرف هذا الشيخ بالفعل من شان ما صعب؟ هي صعبة كثير. كيف يعني هو هي صعبة كثير؟ أنا لما قريت تعليم المتعلم وشروط اتخاذ الشيخ قلت لك هذا الشيخ الاستعمل بدي ينتقد الشيخ. لك انا حتى صير شيخ الاسلام حتى انتقي شيخ لما بقول جاهل مين بدي انتقي؟ ترجع توفيق الله. بتضل حذر يعني بدك تم حذر بيرجع التوفيق الالهي وتم انت ابدا بتحكم الشريعه. ابدا بعلماء الظاهر اللي على الشريعه ومكن وادي بعدين لما يعني الشرع سياسي لما انت تلتزم الطاعة في سريرة الهية نطق بها اوعى تظن اني عم بشطح انا ليك بجيب لك حديث عن رسول الله استفتي قلبك ولو افتاك الناس واحدك انت لك استفتاء قلب اي جابوها باصول الفقه وجدت ارتياحك هون قال اذا كان قياسين ما في نص لا قرآن ولا حديث ولا اجماع قصت مسألة ادتني الى صحة هذا العمل قست على مسألة ثانية أدتني إلى فساده. قال ما يرجح قياس على قياس إلا الموهبة الإلهية شو بيفيض الله عليك بقلبك شو بينشرح قلبك إليه أي بأصول الفقه جايبينها ما قالوا الاستحسان سيدي الاستحسان فهم يقدح في ذهن المشي تقصر عنه عبارته إيه قرأنا سيدي عنه كل وقت شو فهم أو القياس الخفي يعني ما ظهر للدليل لكن الله شرح قلبه لما يقول الإمام أبو حنيفة استحسن الكل يوجن بعد ما يتناظر في المسألة بما يعلمون من قوة الجهن وتقوى العالم اللهم اغفر لنا وتب علينا.